من العلامات أيضا العلامة الثالثة وهي مهمة جدا، صحة عود الضمير إليه. كل كلمة يصح عود الضمير إليها فيثمن، كل كلمة يصح عود الضمير إليها فيثمن. هذه عرفنا بها اسم ما الموصول مثلا، واسم أين وما اسمية أين وما أشبه ما الموصولة صحيح يصح الإسناد إليه، وتقول ذهب ما ذهب من الأيام يصح الإسناد إليه. لكن أيضا في أشياء قد لا يصح الإسناد إليها ولكنه عود الضمير إليها يدل على سميته، فهذا يجعله هو الثالث. صحة عود الضمير إليه، فإن كل كلمة صحة عود الضمير إليها فيصمم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.